فتثير سحابا. واحنا عارفين ان السحاب عبارة عن ايه؟ السحاب عبارة عن ماء تبخر فصار غازيا فتجمع مع بعضه. فإن وما دام تجمع، انت تعرف دي لو انت رحت عند اجدخانة مثلا وشفتهم لما يقطروا شوية مية علشان الدواء، تلاقي فيه جهاز تقطير. جهاز التقطير ده معمول من ازاي؟ موقد زي السبرتاية مثلا وإناء فيه مية، والموقد ده يخلي المية ايه؟ تغلي. لما تغلي تقوم تنتقل من مرتبة السيولة إلى مرتبة الغازي البخار. البخار ينتشر فوق، يعملون أنبوبة كده تستقبل البخار، والأنبوبة لما تستقبل البخار يمرروا عليها مية بردة، تقوم لما تجيلها مية بردة يتكثف البخار فيصير ماء، بس ماء ما يعلقش به أي حاجة، ولذلك بيسموه ماء إيه؟ مقطر، يعني ما فيش أي علاقة تانية. يجي في الكوباية التانية ماء إيه؟ مقطر. أهو المطر بيعمل العملية ده إيه؟ واحنا مش دارين ده، عشان كوبايه ميه يدوبوا فيها شويه ده، شوف بتعمل كام عمليه. شوف بقى المطر اللي بينزل ده منهمر عمليه التقطير فيه ازاي، ولا نضرب عمليه التقطير. يقول لك البحار الكبيره دي، ولذلك ربنا جعل البحار ثلاث ارباع اليابسه، اليابسه ربع والبحار ثلاث ارباع، لحكمه. ايه الحكمه؟ ان الله يريد أن يوسع مساحة الماء. ليه؟ لأن حين توسع مساحة الماء يأتي التبخر سريع. أنا ضربت مثل مرة وقلت لكم هاتوا كوب ماء واملوه مية وحطوا على الترابيزة في الأوضة وغيب شهر عن البيت ويرجع، تلاقي نقص قد إيه؟ ما يديش نص سنتي أو سنتي بالكتير، لأن السطح ضيق فالتبخير قليل، وهو عايز تبخير عشان يعمل المطر ده اللي بيعمله في الدنيا دي والنهار أن تجري وبتاع، يوم لازم يوسع إيه؟ الرقعة. وضربنا مثل وقلنا أنت لو سبت الكوباية هتيجي تلاقيها ناقصة قد كده والباقي مية. طب قبل ما تطلع ادلق الكوباية دي في أوضة تسيق بها الأوضة، قبل ما تنزل تلاقيها اتوخرت. اذا اتساع رقعة السائل يزيد في ايه؟ فكذلك وسع الله رقعة البحار علشان ايه؟ علشان السائل اللي يتبخر يبقى كتير، يقضي حاجة الانسان والحيوان والنبات الى الايه؟ الى الماء. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تهيجه فيبسطه في السماء فترى الايه كيف يشاء. شوف الله طلاقة المشيئة بقى، كيف يشاء الحتة اللي هو عايز لها مطر. وذلك هيقول في آية تانية يصيب به ايه من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ومن العجيب ان الله حين يرزق انسان ماء كان يمكن يرزقه من سحاب لا يمر على بلده. شوف النيل كان بيجي منين؟ قال بيجي من الحبش. النيل بيجي منين؟ من الحبش. السحاب بيجي فوق الحبش يرتع قوي تطلع منطقه برضه يروح نازل يقوم جاي لنا احنا. اهدي ايه؟ يدي يصيب به من يشاء ويصرفه، هم يمكن ما ينتفعوش به ويجي لنا هنا ننتفع ايه؟ ننتفع به. فيبسطه في السماء كيف؟ طلاقه القدره. ويجعله كسفا، كسف يعني قطرة، جمع كسفة يعني قطرة. فترى الودق اللي هو المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الإصابة قد تكون مباشرة فيهطل عليهم، وقد تكون غير مباشرة فيجعل الأرض منحدرة انحدار بحيث الماء بنفسه ينقدر الى الايه. شوف الماء اللي فيه انهضاب الحبشه كانت بتعمل ايه في النيل هنا عند دمياط مثلا،